لذلك هي الصلاة عماد الدين، ماذا يحصل فيها؟ قالوا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني في نهي ذاتي. الدين مبني على الوازع، العالم الغربي كله مبني على الرادع. طبعاً تلاقي مول كبير بأمريكا لا يمكن يطلع إنسان معه حاجة إلا ويدفع ثمنها. شو السبب؟ أمانة لا مو أمانة، لأنه هي الحاجة في عليها مادة، إن لم تدفع ثمنها بيصدر صوت كبير عند باب الخروج، تغلق الأبواب أوتوماتيكياً، بينفضح واحد، فلا بد من دفع الثمن. لكن لما انقطع الكهرباء بنيويورك تمت 200,000 سرقة بليلة واحدة وقيمتها 30 مليار دولار. ما الدين إلكتروني هذا، هذا مو دين إلهي، دين إلكتروني. ما دام في كهرباء في استقامة، ما في كهرباء ما في استقامة. نظام الغرب مبني على الرادع الخارجي، نظام الإسلام مبني على الرادع، على الوازع الداخلي. بعني هذه الشاة خذ ثمنها، ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هنا المشكلة. الآن العبادة طاعة، وأهم شيء بالعبادة الصلاة، والصلاة الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. لكن في 1,500,000,000، أنا بتوقع أنه المليار بيصلوا والنص مليار ما بيصلوا، هيك يعني توقع بس معقول. يعني 1,500,000,000 في مليار بيصلي ونص مليار ما بيصلي، ولن تغلب أمتي من 12,000، في مليار عم يصلوا وليست كلمتهم هي العليا. شو الحل؟ الحل هون بقى جاء موضوع الدرس، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها. الشاهد ليس كل مصل يصلي. هذا الحديث القدسي شيء عجيب، في أهم ما في الدين. قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. هل آمنت بالله أم آمنت بالله العظيم؟ دقيق. الله عز وجل قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالمطلوب أن تؤمن بالله العظيم، لأن إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس مآمن بس ما آمن بالله العظيم، والآية تقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فالتركيز على العظيم. لذلك لا بد من أن تتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. الله له آيات كونية، له آيات تكوينية، له آيات قرآنية. طريق معرفته من خلال آياته الثلاث: الكونية خلقه، والتكوينية أفعاله، والقرآنية كلامه. تعرفه من خلقه ومن أفعاله ومن كلامه، بقدر معرفتك بالله تستقيم على أمره. وأي خلل بالاستقامة يعني في خلل بالمعرفة بالضبط، أي نقص بالاستقامة بقابلها نقص بالمعرفة. يعني بعضكم تجار، إذا أي شيء تستورده، أي شيء تذهب نسخة منه إلى المالية، ممكن تخفي على المالية صفقة؟ إن أخفيتها تهدر حساباتك، بكلفوك برقم كبير جداً. يمكن ما في تاجر ببلدنا مثلاً حسب أنظمتنا لا يمكن ما يبلغ المالية عن كل صفقة، وإلا تهدر حساباته. المالية عندها نسخة بتجي من المالية، من الجمارك بتجي، ما دام خلص بضاعته نسخة للمالية. فإذا أنت أخفيت صفقة بحساباتك عند المالية معروفة الصفقة، انتهت حساباتك. أنت مع إنسان ما بتعصي، لأنه ليش ما بتعصي؟ في سبب. والله في آية دقيقة جدا، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله ليش اختار من أسماءه اسمين، العليم والقدير؟ بس إن آمنت أنه يعلم ويعاقب ما بتعصي أبدا. بدنا مثل أرضي، راكب سيارتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، واقف ضابط شرطة بسيارة. هلأ إذا أنت مشيت على الأحمر في عليك مخالفة، في شرطي، لو تجاوزته في شرطي مع دراجة، لو تواطأت معه في ضابط شرطة مع بالسيارة موجود، فلا بد ما تتعاقب. فأي مواطن لا يمكن يمشي على الأحمر إذا في شرطي واقف وفي كاميرا تصور، مستحيل. هلأ نحن بكل بلد حطوا كاميرات بالطرقات للسرعات العالية، والمبلغ كبير كثير، بالألافات صار، بتلاقي انضباط كأنك ماشي بجنازة بالطرقات. كله ماشي على 60، 45، 85، في مخالفات كبيرة. هذا مع إنسان حط لك كاميرا لا يمكن تخالف، فكيف مع الواحد الديان؟ أنت تحت سمع الله وبصره. هلأ إذا أنت حكيت بيسمعك، إن تحركت بيشوفك، إن أضمرت شيء بيعلمه، بالحركة يرى، وبالكلام يسمع، وبالإضمار يعلم، انتهت المشكلة. فأنت حينما تعلم أن الله معك تستقيم على أمره. هو الحقيقة الدين كله كلمة واحدة، استقامة على أمر الله. ما في استقامة لا نقطف من ثمار الدين شيئاً. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. عرفت عظمته فاستقمت على أمره. تعرف عظمته من التفكر في خلقه، ومن النظر في أفعاله، ومن تدبر قرآنه. الكون جاي الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا خلقه. أفعاله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.